دائما اسماء الرجال ما تفهم بالمعنى، وإنما تؤخذ بالتلقي، يعني ما يمكن أن تنظر ما قبلها وما بعدها تقول المعنى كذا، إنما هي بالرواية. وهذا الذي يجعل أهل العلم يقرؤون الأحاديث أقول يقرؤونها جردا. والسبب في ذلك أن الاسم إذا غلطت فيه، يعني أحيانا تقرأ ما قبله وما بعده ثم تقول لعلها كذا لعلها كذا، ما تأتي بالفهم، تقول والله معنى هذا الحديث كذا فيكون السياق ظاهره كذا. إنما الرواية بالتلقي، وهذا الذي يجعل أهل العلم يعني بعضهم وإن كان قولا يحتاج إلى تأمل، يجعل يعني رواية الحديث يجب أن تكون عن طريق النسخ المضبوطة، المضبوطة بالتلقي المضبوطة بالشكل. أن الضبط بالشكل هذا مأخوذ عن قراءة أهل العلم أحاديث على شيوخهم، ثم هؤلاء عن شيوخهم، فلما جاء أهل العلم ضبطوها بالشكل، فيقول مثلا بمعجمة بمهملة بمثلا فاء المفتوحة وهكذا، فتأخذ بالتلقى. لذلك ضبط البخاري ضبط مسلم ضبط الأحاديث ليس مجرد اعتباط ولا مجرد إنسان يأتي ويضبطها هكذا، وإنما ما زال الصحابة يرونها عما سمعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء التابعون وأخذوها عنهم بمثل ما سمعوا، ثم جاء من بعدهم فأخذوها بمثل ما سمعوا، حتى وصلت إلى زمن الرواية فقيدت. كان الطلبة يأخذون البخاري سماعا عن البخاري ثم من بعدهم هكذا حتى وصل إلينا بهذا الضبط. فيأتي الاختلاف الآن في ضبط بعض الألفاظ التي يكون فيها إشكال، هنا ينظر إلى الأصح في النقل وإلى الموافق العربية، وهناك بعض الألفاظ لا يمكن أن يختلف فيها أبدا، يعني تعلم أن من اختلف في معناها فإنما هو خطأ، فما يمكن أن تقرأ على وجهين.